إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. هذا دليل على كثرة المخطئين في هذا الباب وفي غيره. والخطأ ينتشر في كثير من العصور وفي كثير من الأمصار بسبب تقليد الناس بعضهم لبعض، وإنما يرتفع الخطأ بالرجوع إلى الكتاب والسنة وبالتجرد في معرفة بالتجرد في الدلالة على الحق وفي الاستدلال له. ثم ذكر أن هذا الأمر قال أشار إليه الشيخ عبد القادر، وهو عبد القادر الجيلاني، وهو من الأئمة منتسبين للسنة وصاحب سنة وعلم، وينتسب إليه بعض من يخالف طريقته في العبادة، ولكنه من العلماء المنتسبين للسنة، وشيخ الإسلام يثني عليه كثيرا في كتبه، وإن كانت له إطلاقات قد يعني قد تفهم على غير وجهها. قال فيما ذكر عنه بأن كثيرا من الرجال، يعني ما نسب إلى عبد القادر الجيلاني في قوله بأن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإنهم فتحت لي فيه روزنة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، والرجل ما يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. هذه الجملة منقولة عن عبد القادر الجيلاني، وشيخ الإسلام صوبه في المعنى كما سيأتي. وأما هذا اللفظ وهو ما نقل عنه بهذه الألفاظ، فلا شك أن في هذا اللفظ المنقول عنه فيه إجمال، ولهذا ينبغي تجنب العبارات المجملة التي قد يفهم منها غير ما أراد المتكلم بها إن أراد المعنى الصحيح. ومن هنا نسب إلى بعض هؤلاء الأئمة ما لا يعتقدون، وقلدهم بعض من يظن أنه على طريقتهم بسبب الدخول في بعض الإطلاقات. وشيخ الإسلام خرج الكلام هنا تخريجا صحيحا، ولكن اللفظ حقيقة أنه فيه إجمال. وتجنب الألفاظ المجملة من الشرع، وهو أن يعبر عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية، تجنب العبارات المحدثة أو العبارات المجملة التي قد يفهم منها غير ما أراد المتحدث. ولهذا هناك عدة يعني مؤاخذات لو أن قسنا هذه الألفاظ بمقياس الشرع في قوله بأن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا. فمن المقصود بالرجال؟ هل المقصود أن هذه مسألة يعني أخطأ فيها السلف أو الأئمة، أو أنه المقصود به المتأخرين ممن ينتسب للسنة؟ فهذا فيه إجمال، ولو قال أنه أخطأ فيها بعض من لم يعرف السنة لخرج بهذا الأئمة الذين عرفوا السنة وعرفوا هذه المسألة وغيرها. قال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، وهذا أيضا معنى صحيح، أنه عندما يوصل إلى القضاء والقدر أنه يمسك، لأن القضاء والقدر هو سر الله. ولهذا جاء في بعض الآثار وبعض النصوص وجوب الإمساك عن القضاء والقدر. قد سئل الإمام أحمد عن القدر فقال القدر قدرة الله، وقال بعض السلف القدر سر الله، فالإمساك عند القضاء والقدر هذا من الشرع، الإمساك بأن يخاض في القدر بجهل. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد أصحابه يتكلمون في القدر أمرهم بالإمساك عن الكلام فيه، قال ألي هذا خلقتم؟ أبي هذا أمرتم؟ فأمرهم أن يمسكوا. فمن هنا يتبين أن هذه العبارة مجملة، فما المقصود بالإمساك؟ إذا كان المقصود بالإمساك هو الإمساك عن الخوض في القدر بغير علم، فهذا هو الذي يجب على كل مسلم. وإذا كان المقصود الإمساك عن القضاء والقدر هو الاستسلام لكل ما يصيب الإنسان وأنه لا يأخذ بالأسباب، فهذا الإمساك مذموم. ولعل هذا الذي أراد الشيخ عبد القادر الجيلاني في قوله أمسكوا، يعني أنهم يستسلمون لما يصيبهم من الأقدار ولا يأخذون بالأسباب، وهذا المعنى الذي خرج عليه شيخ الإسلام كلام الإمام عبد القادر الجيلاني. قال إلا أنا فإنهم فتحت لي فيه روزنة، هذا يفهم منه أو قد يفهم منه أن هذا الشيء اختص به، وأن هذه المسألة خفيت على غيره واختص هو بها. والروزنة هي النافذة أو الكوة التي تكون في الجدار التي يطلع على ما داخل الحجرة أو داخل البناء، فكأن هذه المسألة خفيت على غيره إلا أنه فتحت له هذه الروزنة فنظر إلى هذه المسألة. وقد يفهم منها أيضا الاطلاع على القدر في سر الله عز وجل في القدر، هذا المعنى أيضا غير صحيح. ثم قال: فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. وأيضا طلاق المنازعة في باب القدر يعني الأولى التعبير بغيره، وإنما الأخذ بالأسباب. ثم قال: والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. وهذا أيضا المعنى فيه إجمال، فالمنازعة إذا كان المقصود بها أن ينازع أقدار الله عز وجل بالتسخط فإن هذا مذموم، وإذا كان المقصود بالمنازعة هو أن يأخذ بالأسباب وأن يرفع المصائب المقدرة بالأسباب التي جعلها الله أسبابا لرفع المصائب فهذا صحيح، لكن الأولى أن لا يعبر عنه بهذا المعنى. ثم إن شيخ الإسلام خرج هذا الكلام تخريجا صحيحا ووجهه توجيها صحيحا، ولهذا قال: والذي ذكر الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن شيخ الإسلام إنما أراد المعنى الصحيح من المعاني، وهو أن عبد القادر الجيلاني نظر إلى القدر فرأى أن هناك أسباب ترفع الأمور المقدرة فأمسك بعض الناس ولم يأخذ بهذه الأسباب وهو أخذ بالأسباب، كما قال عمر: نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا هو المعنى. ثم قوله: والرجل من يكون منازعا للقدر يعني يأخذ بالأسباب، فإذا أصابه شيء من الأمور المقدرة يأخذ بالأسباب التي ترفع هذا الأمر المقدر، هذا المعنى الصحيح وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام، لكن هذه الألفاظ فيها إجمال، ولهذا ينبغي التفطن لمثل هذه المقامات وهذه المسائل وعدم الاعتداد بهذه الألفاظ وإن كانت عن أئمة وإن كان شيخ الإسلام يعني أقر صاحبها على المعنى الصحيح، لأنه كثير من الناس لا يفهمون المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام. ولهذا حتى كلمة شيخ الإسلام رحمه الله في قوله: والذي ذكر الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، الأولى أن يقال أن المعنى الصحيح من هذه الألفاظ هو الذي أمر الله به ورسوله، لأنه لم يأتي في الكتاب والسنة الأمر بمنازعة القدر وأن الرجل من يكون منازعا للقدر، وإنما جاء التسليم بالقضاء والقدر، ولكنه رحمه الله أراد المعنى الصحيح، أراد المعنى الصحيح. وعلى هذا فينبغي دائما الوقوف عند هذه المسائل ومعرفة يعني المعاني الصحيحة من الألفاظ من كلام أهل العلم، يحترم العلماء ويعرف قدرهم، ولكن لا بأس أن ينبه على بعض الإطلاقات التي قد يفهم منها بعض الناس ما لا يريده المتكلم. فلو أن شيخ الإسلام لم يفسر لنا هذه الكلمة ما فهمنا منها ما يعني أراده، إن كان هذا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام هو الذي أراد الشيخ عبد القادر ما فهمنا هذا المعنى. ثم أيضا كلمة شيخ الإسلام فيها إجمال في أن المقصود هو المعنى، وأما اللفظ فإنه لا يقال هذا اللفظ. شيخ الإسلام رحمه الله هو الذي يعني عرفنا من كلامه أنه يعبر عن الألفاظ عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية، ولكن الذي أراده شيخ الإسلام من هذا هو المعنى الصحيح المتقدم، وهو أنه يؤخذ بالأسباب ولا يقف الإنسان عند بعض الأمور ويقول لا يعني أخذ بالأسباب وأستسلم للقدر، فإن الله عز وجل أمرنا بالأخذ بالأسباب مع التسليم للقدر. ولهذا قال: لكن كثيرا من الرجال غلطوا فإنهم يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب. هذا دليل على أن المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام هو المعنى الصحيح، وهو المعنى الذي ذكر أن الله عز وجل ورسوله أمر به. قال: لكن كثيرا من الرجال غلطوا فإنهم يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على الناس من ذلك بل من الكفر، ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته، فيظنون أن الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة. إذن هنا المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام وهو الذي توهمه بعض المتوهمين من ظنهم أن ما يقدر عليهم من الذنوب والمعاصي بل ما يقدر عليهم من الكفر، ظن بعض الناس أن من الاستسلام للقدر هو عدم الأخذ بالأسباب التي ترفع هذه الأمور، ويظنون أن الاستسلام لذلك يعني يستسلم للذنب فلا يستغفر، ويستسلم لما يصيبه من المصائب ولا يأخذ بالأسباب. قال ظنوا أن الموافقة والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقة وعبادة، هذا غير صحيح، وإنما أمرنا بالأخذ بالأسباب. فإذا أذنب الإنسان يستغفر، وإذا أخطأ فإنه يصوب يعني خطأه ويرجع إلى الحق، وهكذا إذا ظلم يرد المظالم ولا يقول هذا قدر علي، استسلموا لي، استسلموا لقدر الله. نعم التسليم لقدر الله عز وجل يعلم أن هذا الأمر مقدر عليه، لكنه يعرف أن هذا من أسباب عمله، ويبحث عن الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا لرفع هذه الأمور المقدرة. قال فيضاهئون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا طريق المشركين، فإنهم احتجوا بالقدر على الشرك، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وهذه من الكلمات التي يقال فيها كلمة حق أريد بها باطل. لو شاء الله ما أشركنا، هذه الكلمة قد يكون معناها صحيح أن ما يحصل من الشرك والإيمان ومن الطاعة والمعصية كل بمشيئة الله، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، فكل ما يحصل في الناس هو بمشيئة الله، لكن ما الذي أرادوا بذلك؟ أرادوا بهذا الاحتجاج بالقدر على المعاصي، وأنهم ليس لهم اختيار في الشرك وإنما قدر عليهم وجبروا عليه، وهذا المعنى الذي أرادوه باطل. ولهذا وردت هذه الآية في مورد الذم لهؤلاء الذين احتجوا على ذنوبهم وعلى الشرك بالقدر. وكذلك قولهم أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، يعني يتركون الإطعام ويقولون لا نطعم المساكين، لأن الله لو شاء أن يطعم هؤلاء أطعمهم، فليسوا في حاجة لنا. هذا باطل، الله عز وجل على كل شيء قدير، وهو قادر على أن يغني الفقراء وأن يجعل الناس كلهم أغنياء، ولكن من حكمته أنه فاضل بين الناس في الغنى والفقر وفي العلم والجهل، وهناك تفاوت بين الناس في كثير من صفاتهم ومن أحوالهم لحكمة يعلمها الله عز وجل، ليبتلي بعضهم ببعض، ليبتلي الأغنياء هل يشكروا أم لا، وليبتلي الفقراء هل يصبروا أم لا، لحكمة يعلمها الله عز وجل. فلا يحتج على هذا بالقدر، يقال لو شاء الله أطعم هؤلاء، لو شاء الله أغناهم. نعم الله عز وجل لو شاء أن يغنيهم أغناهم، ولكنه جعل غناهم بسبب ينتفع به الغني، وما هناك من غني إلا بما أغناه الله عز وجل. فهذا الذي هو اليوم غني كان بالأمس فقيرا، فأغناه الله بما يعطى من الصدقة، لربما كان الغني بالأمس فقيرا يتصدق عليه، فأغناه الله بالسبب الذي أمر به وهو الإطعام. ولهذا لو أن الناس أخذوا بالشرع وأعطيت الزكاة لمستحقها لما بقي فقراء، فيكون قد أغناهم الله عز وجل قدرا وشرعا، لأن الله في الشرع أمر بإعطاء الزكاة. قد ذكر العلماء أن هذه الأموال لو أديت لمستحقيها لما بقي فقير، فهذا مما أمر الله به أن يغنى هؤلاء شرعا، لكن هل حصل هذا قدرا؟ لم يحصل، لأن الأغنياء قد يبخلوا بالصدقة وبالزكاة، فيحصل الفقر وهو مقدر، ليحصل الابتلاء أيضا لهذا وهذا، ليبتلى الغني ويبتلى الفقير. قال ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على موجبه من المصائب في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. يعني هذا ما أمرنا به، هو أن نصبر على القدر، وهو ما نصاب به، كما قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. كل ما يصيب الناس من المصائب هو بقدر الله عز وجل. كذلك قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا الذي أمرنا به عند المصائب هو التسليم. وكذلك قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها ونقدرها، فهي مقدرة. فكل هذا مما يدل على أن هذه المصائب مقدرة من الله عز وجل، لكن أمرنا عند المصائب بالصبر والرضا والتسليم، وأن نبحث أيضا في الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا. الفقير قدر فقره من الله، لكنه هل أمر بأن يترك السبب ولا يكتسب؟ ما أمر بهذا، بل أمر بالاكتساب، وجعل الله عز وجل غناه بسبب يبذله، وإذا بذل السبب قد يوفق للغنى فيصبح غنيا بعد أن كان فقيرا، ويشفى المريض ببذل السبب من التداوي بعد أن كان سقيما مريضا. فهذه المسألة خفيت على بعض من ظن أن الإيمان بالقدر هو التسليم لقدر الله، حتى إنه بلغ ببعض الجاهلين أنه يقول لا أفعل شيئا، حتى الأكل والشرب لا يأكل ولا يشرب. ويروى أن رجلا اعتزل في مغارة وقال لا أكل ولا أشرب إلا إذا أطعمني الله، فتسلط عليه رجل فقال له فقدم إليه طعاما فلم يأكل ولم يشرب، قال حتى يطعمني الله، فأخذ الطعام وجعل يدسه في فيه، فجعل يمتنع من هذا. وهذا من الجهل في أن يظن هؤلاء أنه لا يفعل شيئا، بل أنه يمتنع من الأسباب وأن لا يأكل الطعام حتى إذا وضع في فيه، هذا من الجهل. فإن الله عز وجل أمرنا بالأخذ بالأسباب، وكما أن هذا الجوع هو مقدر على الإنسان، فكذلك عندما يأكل ويشرب هو لا ينازع القدر، وإنما يأخذ بالسبب ويفر من قدر إلى قدر، وكل هذا مقدر من الله عز وجل، لأن الله لو لم يقدر له أن يأكل ما أكل. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال فحج آدم موسى. وآدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل، ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود، وكان كافرا وكل كافر. ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب، فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهداه، ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة، ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فأجابه آدم إن هذا كان مكتوبا علي قبل أن أخلق. فكان العمل والمصيبة المترتبة عليه مقدرا، وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. نعم. ذكر شيخ الإسلام عندما قرر هذه المسألة هذا الحديث، والحديث في الصحيحين المعروف بمحاجة آدم لموسى، في احتجاج موسى على آدم قال أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، أو لما أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال أتلومني على أمر قال اصطفاك الله برسالته وحط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. فهذا أشكل على بعض الناس، وظنوا أن هذا في احتجاج بالقدر على الذنوب، لأن موسى خاطب أباه قال خيبتنا أخرجتنا ونفسك من الجنة، فظنوا أن هذا احتجاج أنه يلوم أباه على الذنب، ثم قال آدم أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق، فظنوا أنه يحتج بالقدر على الذنب، وهذا غير صحيح كما ذكر شيخ الإسلام، وإنما المحاجة كانت في المصيبة، المصيبة المترتبة على العمل وليس على العمل. والذي يدل على هذا أن آدم عليه السلام لما عصى ما احتج بالقدر، وإنما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن هنا فارق آدم إبليس الذي احتج بالقدر، قال ربي بما أغويتني، فآدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فآدم لم يحتج بالقدر على المعصية وإنما استغفر وتاب. وموسى لم يحتج على أبيه لم يحاجه في العمل في الذنب كما قال شيخ الإسلام في موطن آخر، وموسى أذنب واستغفر، موسى أذنب واستغفر، فكيف يلوم أباه على ذنب قد تاب منه وهو قد أذنب واستغفر؟ وإنما كانت المحاجة في المصيبة. ولهذا قال موسى أخرجتنا ونفسك من الجنة، فهذه هي المصيبة. ولم يقل له أذنبت وأكلت من الشجرة التي نهيت عنها، فكانت المحاجة في المصيبة مترتبة على هذا الأمر. وهذا مثل ما يقول الإنسان عندما يصيب الناس بمصائب، يقال هذا من من من من أعمالنا، ما أصابنا من أعمالنا، ويحتج على ذلك بالقدر وأن هذا مقدر عليهم، ولكنه لا يحتج بالقدر على الذنب عندما يذنب. فالناس اليوم كل ما يصيبهم من المصائب بسبب ذنوبهم، ومع هذا يحتجون بالقدر على المصائب. فالاحتجاج هنا محاجة آدم، محاجة موسى إنما احتج بالمصيبة التي حصلت، وهو ولهذا جعل أن هذا يشمل آدم والذرية، قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، والذنب إنما هو ذنب آدم، فإنما كانت المحاجة في المصيبة التي حصلت بسبب العمل، وآدم لم يحتج بقدر على الذنب وإنما على المصيبة، قال أتلومني على أمر قدره الله علي وهو خروجه من الجنة قبل أن يخلقني. فهذا هو موضوع المحاجة، وليس في هذه المحاجة دليل لمن ظن أن هذا من الاحتجاج بالقدر على الذنوب. ولهذا قال شيخ الإسلام ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم عاد وكل كافر أن يحتجوا بالقدر على المعاصي، ولا موسى أيضا لام آدم عليه السلام لأجل الذنب، يعني لم يكن آدم ليحتج بالقدر على الذنوب، وليس لموسى أيضا أن يحتج أو أن يحاج أباه في الذنب الذي تاب منه. ثم قال شيخ الإسلام وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، ما قدر من المصائب يجب الاستسلام له، فإنه من تمام الرضا بالله ربا. فالاستسلام للمصائب من الأمور التي أمر الله عز وجل بها، بمعنى أنه يسلم لها ولا يسخط ولا يعني يقابل أقدار الله عز وجل بالتسخط والخروج عن الصبر الذي أمر الله عز وجل به، ولكنه إذا أصاب بمصيبة فإنه يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب التي جعلها الله عز وجل رافعة لهذا الأمر. إذا قدر الله عليه الذنب يستغفر، إذا قدر الله عليه آفة اجتاحت ماله وأهله فإنه يبذل الأسباب في رفع هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب، فيتوب من صنوف المعايب ويصبر على المصائب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. وقال تعالى وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وقال يوسف عليه السلام إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. بعد أن ذكر المصائب وأنها هي التي يحتج بالقدر عليها ذكر الذنوب، قال وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب، ليس له أن يذنب من جهة الشرع، ليس له أن يذنب لأن الله نهاه عن الذنب. ثم إذا أذنب فعليه أن يستغفر، عليه أن يستغفر الله ويتوب، فهو لا يجوز له أن يذنب أصلا، ولكنه إذا أذنب فإنه يستغفر ويتوب. قال ويتوب من صنوف المعايب ويصبر على المصائب، يتوب من المعايب وهي الذنوب والمعاصي ويصبر على المصائب. ولهذا الإنسان ما يصيبه الآن بسبب ذنوبه ما يصيب الإنسان من المصائب بسبب ذنوبه، فعليه أن يستغفر ويتوب من الذنب، وهذا من أعظم الأسباب التي يرفع بها القدر والمصيبة. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. هذا المعنى الذي ذكر شيخ الإسلام أنه أشار إليه عبد القادر الجيلاني، وهو أن الإنسان يعلم من أي شيء أصيب وبأي شيء أصيب. وكان السلف يتفقدون يعني ما يصيبهم وينظرون إلى أعماله، وكان بعضهم يشير إلى أنه قدر علي هذا بسبب ذنبي بسبب كذا، وهذا من فقههم، وهذه درجة فوق درجة الذي ينظر إلى القدر ويصبر. فإن بعض الناس يعرف أن هذا مقدر عليه ولكنه لا يبحث عن الأسباب في عمله، وبعض الناس يتسخط، ولكن من صبر حقق الواجب. وفوق هذه الدرجة هو أن يفتش في عمله وأن يبحث لأي شيء قدر عليه هذا الأمر وبأي شيء أصيب، فيبحث في عمله يجد هذا في عمله، فإذا استغفر فإنه يرتفع البلاء والمصيبة التي قدرت عليه بسبب الذنب. فإن التائب من الذنب كما لا ذنب له، والذي لا ذنب له فإن الله عز وجل يرفع عنه ما أصابه من المصيبة بسبب الذنوب. فهذا هو المقصود، وهو الفرار من القدر إلى القدر، والذي عبر عنه الشيخ عبد القادر الجيلاني بمنازعة في القدر، يعني بأنه بأن يبذل الأسباب، وليس المقصود بالمنازعة أن يتسخط يعني عند القدر. وهذا كما قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فأمر بالصبر والاستغفار. فالصبر عند البلاء عند المصيبة، والاستغفار عند الذنب. كثير من المصائب مترتبة على الذنوب، فإذا صبر عند المصيبة واستغفر من سببها فإن هذا أرجى ما يكون في رفعها، وأيضا في حصول الأجر العظيم عند الله عز وجل. ولهذا ليس كل بلاء دليل على سخط الله عز وجل على العبد، بل إن بعض البلاء رفع لدرجة الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فقد يبتلى الرجل لرفعته عند الله عز وجل، كما ابتلي الأنبياء الذين كذبوا وأوذوا وقتلوا، والنبي صلى الله عليه وسلم جرح كسرت رباعيته وأدميت قدماه وأوذي في عرضه واتهم بالعدم العدل وتكلم فيه الجاهلون وقالوا فيه الأقوال العظيمة التي برأه الله من كل ما قيل فيه من الباطل. وهذا من رفعته على عند الله عز وجل. لكن الشيء الذي يعرف به متى يكون البلاء دليل على توفيق الله للعبد، أن البلاء إذا صاحبه الصبر يعرف أن هذا من توفيق الله للعبد، وأما البلاء إذا صاحبه التسخط فهذا دليل والعياذ بالله على أن هذا العبد مبتلى في دينه وفي دنياه، في دينه بعدم الصبر وفي دنياه بما أصابه من المصيبة. وأما إذا ابتلي فصبر فهو خير لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك النعمة، فإنها ليست دليلا على رضا الله عز وجل وعلى توفيق الله للعبد حتى يصحبها الشكر. وهذا ما جاء في الحديث: عجب الله لأمر المؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فهو على خير على كل حال إذا صبر عند البلاء وشكر عند النعمة. وأما إذا حصلت المخالفة فاستعين بالنعمة على المعصية فهذا دليل ابتلاء في الدين، وهذا أشد ما يكون، عندما يعطى الرجل الجاه والمال فيستعين بجاهه وماله على معصية الله. ولهذا من قدر الله له أسباب المعصية هو أشد خذلانا والعياذ بالله من سلب هذا الأمر. فالغني الفاجر هو أعظم شرا وفسادا من الفقير الفاجر، لأن فجور الفقير لا يتعدى إلى غيره كالغني الذي يتعدى بفجوره إلى الغير. وكذلك كل قوي قوة بدنية أو مالية أو في جاهه أو في لسانه وفي حجته، متى ما استعين بهذه القوة على طاعة الله فهذا دليل على الخير، ومتى ما استعين بها على معصية الله فهذا دليل على والعياذ بالله الخذلان، وأن بعض الأقوياء هم شر من بعض الضعفاء ممن يشاركونهم في المعاصي. نعم. قال رحمه الله: وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، ويحب في الله ويبغض في الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. نعم. قال: وكذلك الذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته، ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، كما ذكر الله عز وجل في هذا السياق من سورة الممتحنة في أن العداوة قائمة بين المؤمنين والكافرين، والبغض والعداوة قائمة بينهم، والأسوة في الأنبياء والرسل الذين تبرؤوا من الكفار ومن المنافقين. فهذا الذي يجب على المسلم، أن يستقيم على طاعة الله في نفسه، وأن يوالي أهل الطاعة، وأن يعادي أهل المعصية. هذا هو الواجب، ولا يجوز له أن يرضى بالمعصية من غيره، ولا أن يأمر بها، ولا أن يعين عليها، وإنما يجب عليه أن ينكر، وأدنى درجات الإنكار أن ينكر بقلبه. فهذا الذي أنكر بقلبه فهو بريء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أنكر سلم، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتاب. فالإنكار فيه سلامة، فمن أنكر بريء، ولكن من رضي وتاب. فالبراءة من المعاصي والذنوب فإنها يسلم بها العبد من سخط الله عز وجل ولو كان بقلبه، فإن إنكار القلب مرتب مراتب الإنكار، فإذا أنكر بقلبه فهو بريء من المعصية ومن أهلها، ولكن إذا رضي وتابع ووافق، بل حتى إذا تمنى أن يكون مثل العاصي فهو شريك له في الإثم. كما أن من لا يجد المال ومن لا يجد القدرة على الحسنات فهو يتمنى أن يكون مثل فلان في الخير فهو شريك في الأجر والثواب. فهذا هو الواجب، هو أن يفرق المسلم بين الطاعة والمعصية، وأن يوالي أهل الطاعة، وأن يعادي أهل المعاصي. وقد ذكر شيخ الإسلام أنه قد يجتمع في الرجل الواحد موجب الحب والبغض وموجب الإنكار والمعاداة وموجب المحبة والموالاة، وكل مسلم فإنه يحب على أصل الإسلام الذي هو فيه. ولهذا لا يمكن أن يكون بغض المسلم من أهل البدع والمعاصي كبغض الكافر الأصلي، لأن هذا عنده أصل يحب عليه وهو الإسلام والإيمان. والذي يعادى من كل وجه هو الكافر، والذي يحب من كل وجه هو من حقق الإيمان الكامل كالأنبياء والرسل وخيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم سبق عظيم، وإن كنا لا ندعي العصمة لغير الأنبياء والرسل، ولكن لهم سبق عظيم في أبواب الخير. فهؤلاء هم الذين يوالون. وأما من كان بين هذا وهذا، بين الكافر الذي يبغض من كل وجه وبين المؤمن الذي حقق الإيمان من كل وجه، وهو من معه أصل الإيمان وله ذنوب ومعاصي، فيحب على قدر ما فيه من الطاعة ويبغض على قدر ما فيه من المعصية. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. نعم، هذا فيما أخبر الله عز وجل أنه لا يوجد في المؤمنين من يواد من حاد الله ورسوله ولو كان من أقرب الأقربين من الآباء والأبناء والقرابات وسائر القرابات، فإن هذا منافي للإيمان. ولهذا عاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليهم في الله عندما لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبقيت العداوة حتى آمن من آمن من هؤلاء القرابات فأصبحوا إخوانا لهم، ومنهم من مات على الكفر وهم معادون له. فهذا لا يوجد في المؤمنين أن يواد المسلم من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب الناس إليه، ولكن هذا لا يمنع من الدعوة، كما قد يظن البعض من أن هذا العداوة والبغض في الله عز وجل تمنع من الدعوة، وهذا يخطئ في فهمه كثير من الناس، يظنون أن العداوة والبغضاء أنها تمنع من الدعوة والرفق في مقام الدعوة. وإلا لو قيل بهذا فقيل أنه لا تجوز دعوة كافر إلى الإسلام، لأن الكافر يبغض من كل وجه، فالبغض لا ينافي الدعوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغض المشركين والمنافقين، كان يدعوهم إلى الإسلام ويرفق بهم، يتألف الكثير منهم، لكن التألف في موطنه بحسب الأحوال. فكذلك أهل البدع والمعاصي يبغضون لما فيهم من البدع والمعاصي، ولكن هذا لا يمنع من دعوتهم، كما يظن البعض أنه كلما من ابتدع بدعة أو عصى معصية فإنه يهاجر ويقاطع ولا يجالس، وأن هذا من الولاء من العداء في الله. البغض والعداء متحققة في القلوب، ولكن لين الجوارح لتألفهم على دين الله عز وجل هذا من الدعوة التي أمر الله عز وجل بها، ومن إصلاح القلوب وتألف القلوب على طاعة الله. وقد يكون الشدة في موطنها مطلوبة، لكنه من ظن أن أحد المسلكين هو مسلك عام، كما يظن البعض أن اللين في كل موطن وأن الشدة في كل موطن، هذا غير صحيح، بل هناك لين وشدة، هناك رفق ولين وهناك شدة وقوة. يتألف بعض المخالفين ويعطى الأموال والهدايا ويلان له في القول والخطاب، ويعاقب بعضهم بالجلد والتغريب بل بالقتل، والسنة جاءت بهذا وبهذا. والذي لا ينظر إلى السنة بمجموعها وبعموم الأدلة يخطئ في فهم هذه المسائل. كثير من الناس الآن يتنازعون في هذا الأمر، والناس ما بين مغال في هذا الأمر، ويظن أن الأمر شدة لا لين فيها، أو أن على النقيض أن يقول أنه لين لا شدة معه. فلا بد من النظر إلى الأحوال، وقد دلت الأدلة على أن الناس يتفاوتون في انتفاعهم، فمن الناس من لا ينفع معه إلا اللين، ومن الناس من لا يجدي معه إلا الشدة. نعم. قال رحمه الله: وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ وقال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات. وقال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ وقال تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وقال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل، وأهل الطاعة والمعصية، وأهل البر والفجور، وأهل الهدى والضلال، وأهل الغي والرشاد، وأهل الصدق والكذب. نعم، هذه المواطن من كتاب الله تدل على التفريق بين أهل الطاعة والمعصية، بين أهل الإيمان والكفر، بين أهل الفجور وبين أهل الطاعة، كما دلت على هذه الآيات التي سردها المصنف وفيها التفريق، كما قال الله عز وجل: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، يعني أن الله لا يجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، يعني أنه لا يجعل المتقين كالفجار. وهكذا ما ورد يعني في هذه الآيات يدل على عدم التساوي بين هؤلاء، وأن الله بحكمته وعدله لا يجعل هؤلاء كهؤلاء. وأهل الإيمان هم الذين عرفوا الحق من كتاب الله وامتثلوا دين الله عز وجل، فلم يسووا بين من فرق الله بينهم، بل فرقوا بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين أهل الطاعة وأهل المعصية، بل إنهم فرقوا بين المتفاضلين في الإيمان. وهذا باب عظيم جدا، من أنفع ما يكون للمسلم في دينه أن ينظر في كتاب الله عز وجل، وأن يحكم كتاب الله في الناس، فلا يسوي بين أهل العلم وأهل الجهل، بين أهل الطاعة وأهل المعصية، بين أهل الإفساد وأهل الإصلاح، بين الذين يدعون إلى الخير والذين يدعون إلى الشر، بين دعاة السنة ودعاة الضلال. هذا أنفع ما يكون للمسلم، وهذا يورث إن شاء الله مرتبة عالية في الإيمان، وهو أن يكون العبد يعني بما يحب الله عز وجل في سمعه وبصره، وهي درجة عالية في الولاية، أن يكون هوى ذلك العبد موافقا لما عند الله عز وجل، فهذا منزلته عظيمة عند الله، ومحبة الرب عز وجل له عظيمة. قد جاء في الحديث أن الله عز وجل قال: ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قضي نفسي عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. هذه الثمرة العظيمة لهذا الاتباع لدين الله عز وجل. ومن الظلم والبغي أن يساوى بين هؤلاء، أن يساوى بين هذه الأصناف التي فرق الله بينها. وهذا التفريق يكون بالاعتقاد والعلم، ويكون بالعمل، وهو أن يفرق الرجل بين أهل الإفساد وأهل الإصلاح، وبين أهل الفجور وبين أهل التقوى، وبين أهل الإيمان وأهل الكفر، بأن يعتقد أن هذا العمل أنه من عمل من الأعمال التي يبغضها الله، وأن هذا من الأعمال التي يحبها الله، ثم ينظر في المعينين وفي الناس، وينزل أحكام الله فيهم، فيوالي من أمر الله عز وجل بموالاته، ويحب من أمر الله بمحبته، ويبغض من أمر الله ببغضه، فلا يسوي بين هذه الأشياء، فيحقق هذا اعتقادا وعلما، ثم يمتثل هذا في معاملته. نعم. قال رحمه الله: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق، حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. نعم، هنا يشير شيخ الإسلام إلى أنه من شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس، فيقول الفاجر فجوره بقدر الله، والمطيع طاعته بقدر الله، فلا فرق بين المطيع والفاجر، الكل يسير فيما قدر الله له. ومن هنا قال بعض القدرية، قالوا أنه أن الطائع والعاصي يستويان في توفيق الله، وهذا جهل وظلم وبغي، ورد لما دلت عليه النصوص من أن للمطيع مزيد عناية وتوفيق من الله عز وجل، وأن العاصي مخذول بسبب ذنوبه. فالذي لا يسوي بين الحقيقة الكونية ويفرق بين الإرادة الكونية التي هي المشيئة العامة الشاملة التي هي متحققة في الناس، وبين الإرادة الشرعية، نعم لا يفرق بين الناس في المصائب، ولهذا لا تجدون أن أهل العلم والدين يذمون فلان على المصيبة، يقال فلان لا خير فيه المصائب تنزل عليه، ما يقولون هذا، ولا يمدحون فلان يقولون فلان هو رجل خير ودين لم يصب بمصيبة، لا يقولون هذا، لأن هذه المصائب هي من الحقيقة الكونية، ولهذا لا يمدح الرجل بها ولا يذم، ولكن بالنظر إلى المعاصي وإلى الطاعات فإنهم يمدحون هذا ويذمون هذا، وإن كانوا يعرفون ولهم صبر وعناية في تتبع السنن الكونية في أن عامة ما يصيب الناس هو بسبب ذنوبهم، لكن هذا ليس دليلا على أن كل من كان مقصرا لابد أن يبتلى في الدنيا، وأن كل من أطاع الله عز وجل لابد أن يكرم في الدنيا، لأنه قد يحصل هذا وقد لا يحصل. فعدم تفريق بين الحقيقة الكونية والشرعية قد يحصل به اللبس، فلا بد من التفريق بين هذه الأجناس وهذه الأصناف وهذه الصفات. وهذا كما ذكر المصنف في خطاب الكفار والمشركين يوم القيامة عندما يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، وهذا من دقيق احتجاج شيخ الإسلام، لأن هؤلاء يعترفون يوم القيامة أنهم سووا بين الأنداد وبين رب العالمين، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، يسوون بين الأصنام وبين رب العالمين، فهذا أعظم البغي والظلم، ولهذا الشرك ظلم عظيم، وليس هناك ظلم أعظم من الشرك. فهؤلاء لا يسوون بين الأصنام وبين رب العالمين، ولا شك أن هذا أعظم البغي والظلم. وكذلك من الناس من يساوي بين الطاعة والمعصية، فلا يفرق بين المطيع والعاصي، حتى في معاملة بعض الناس الآن يكرم الجميع من أهل الطاعة والمعصية أو يجهو الجميع من أهل الطاعة والمعصية، والواجب هو أن يحقق دين الله عز وجل في عباد الله، فيوالى أهل الطاعة والمعصية فيوالى أهل الطاعة ويعادى أهل المعصية. وأشد من هذا وهو عدم التفريق بين الطاعة والمعصية والكفر والإيمان وبين رب العالمين وبين الأنداد والأصنام، أشد من هذا أن يختلط الأمر حتى يرى الأشياء القبيحة حسنة والحسنة قبيحة، فهذا أشد من عدم التفريق، لأن الناس في الضلال على مرتبتين. المرتبة الأولى هي ما أشار إليه الشيخ الإسلام أن هؤلاء لا يفرقون بين هذه الأصنام، لا يفرقون بين أهل العلم وأهل الجهل وبين أهل الطاعة وأهل المعصية. وأشد من هذا أن تختلط الأمور حتى يرى الحسن قبيحا والعكس، كما قال الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ضل سعيهم وهم يظنون أنهم محسنون، كما قال الشاعر يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فهذا أشد ضلال. وأول ما يفتن الرجل في أنه يساوي بين هذه الأصناف، فإذا داوم على ذلك قد يخذل بعد ذلك وتنعكس لديه الأمور حتى تبلغ به الفتنة أنه يرى حسنا ما ليس بالحسن، كما والعياذ بالله أن بعض الناس شغله الشغل الآن الدعوة إلى البدع، شغله الشغل الدعوة إلى البدع أو المعاصي أو الفجور، يحسنها ويزينها للناس وينفر الناس من الطاعة والمعصية، من الطاعة والبر والإحسان، فهؤلاء من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. كثير من أهل البدع قد دخلوا في هذا الباب لأنهم يزينون البدع ويدعون إليها، ولهذا صاحب المعصية هو دون صاحب البدعة، لأن صاحب المعصية يرى أنه مسيء، وأما صاحب البدعة فيرى أنه محسن، ولهذا هو يحتاج عند التوبة أن يعرف أنه مسيء حتى يكون بدرجة العاصي، ثم يقلع بعد ذلك عن الإساءة. ولهذا أهل البدع هم الذين يقاتلون ويخرجون على الأئمة وعلى الحكام وعلى المسلمين، هم الذين قتلوا الصحابة، هم الذين لعنوا الصحابة، هم الذين تقربوا بدماء الأمة، وأما أهل المعاصي فلا نجد أن العصاة من الزنا شراب الخمر وأكلة الربا يلعنون العلماء أو يشتمونه، بل من كان فيه من الإيمان بقدر ما فيه من الإيمان فإنه يستحي أن يجاهر بالمعصية، وكثير منهم يتستر بالمعاصي عندما يرى أهل المروءة والفضل. فالمقصود أن مرتبة اختلاط الأمور حتى أنه تنعكس لديه كما يقال المفاهيم والحقائق، فهذا أشد ضلالا من الذي لا يفرق بين هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى أنهم معبودون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون. وهذا ليس بشهود الحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. نعم، ذكر شيخ الإسلام هنا طائفة من أهل الضلال والزيغ الذين يسوون بين الأمور المختلفة، وهم من ينتسبون إلى وحدة الوجود. قال: بل قد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، كما يقول من يقول من أصحاب وحدة الوجود أن الوجود هو عين وجود الله، فكل موجود هو إله وليس هناك مخلوق، وزعموا أن هذا حقيقة التوحيد وسموه فناء، كما يقول بهذا بعض المتصوف الفناء عن وجود السوى، يعني عن وجود سوى الله، وليس هناك وجود إلا وجوده، حتى إن بعضهم ينظر إلى النساء وإلى المردان ويتلذذون بالنظر إليهم ويقولون: نحن نعبد الله ولم ننظر إلا لله. وهذا ضلال بين وكفر، ولهذا هؤلاء كما ذكر الشيخ الإسلام أكثر من اليهود والنصارى، وهؤلاء لا يفرقون بين التوحيد والشرك، بل صرح بعضهم أن فرعون هو أعظم الموحدين لأنه قال: أنا ربكم الأعلى. ففرعون وخالقه عندهم واحد، وفرعون لم يشرك، بل يقولون هو الذي عرف الحقيقة التي غفل عنها كثير من الناس. فهذا غاية الضلال، وهو أن لا يفرقوا بين خالق ومخلوق، ليس هناك أعظم من هذا الضلال، وأن يجعلوا الوجود هو وجود الله عز وجل. ولهذا يقول قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، تعالى الله عن قوله. يجعلون الكلاب والخنازير والقردة آلهة، وبعضهم إذا رأى الكلاب أو رأى سمع أصواته يسبح ويعبدها ويسجد لها، فهذا غاية في الضلال. وهذا عند هؤلاء توحيد، عند هؤلاء توحيد، وهو توحيد أصحاب وحدة الوجود. ولهذا قال شيخ الإسلام: بل كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص فصوص الحكم وأمثال من الملحد المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون، يقولون هو عابد ومعبود، وبعضهم يصرح بأنه هو الإله وهو العابد، وبعضهم يسبح نفسه يقول تعاليت، ويسبح نفسه كما يسبح المؤمنون الله عز وجل. قال: وهذا ليس بشهود حقيقة لا كونية ولا دينية، لأنهم عطلوا الحقيقتين، لا الحقيقة الكونية ولا الحقيقة الشرعية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق. هذا عمى عن الحقيقة الكونية في أن وجود الخالق غير وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، كل ما يقوم في المخلوقين من الصفات المذمومة يجعلونها قائمة بالله، وكل ما يقوم بالرب عز وجل من صفات الجلال ونعوت الكمال يجعلنا من صفات المخلوقين. نعم. قال رحمه الله: وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حال فيه ولا متحد به ولا وجوده وجوده. نعم، هذا حال المؤمنين، أنهم يفرقون بين الخالق والمخلوق، ويثبتون وجود الخالق وجود المخلوق، وأن الوجود مقسم إلى قسمين: خالق وهو الرب عز وجل، وما يقوم به من الأسماء والصفات فهي صفات الرب عز وجل، وما سواه من الموجودات فهي مخلوقة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فكل شيء مخلوق، فالله خالق وما سواه مخلوق. يفرق أهل الإيمان بين الخالق والمخلوق، كذلك يتبرؤون من الطرق المباينة لهذا الطريق من أهل الحلول والاتحاد. أهل الحلول يثبتون وجودين: وجود للخالق ووجود للمخلوقين، لكن يقولون بحلول الخالق في المخلوق، فيثبتون الوجود ثم بعد ذلك يعتقدون الحلول. وأما أصحاب الاتحاد فهم الذين يعتقدون اتحاد الخالق بالمخلوق بعد الحلول، يسمون بأهل الاتحاد. وأشد من هؤلاء أصحاب وحدة الوجود، هم الذين ينكرون الوجود من أصله، ينكرون انقسام الوجود فيجعلون الوجود وجودا واحدا. وأما أهل الاتحاد والحلول فإنهم دون هؤلاء، لأنهم يثبتون وجودين: وجود الخالق ووجود المخلوق، فيقولون حل الخالق في المخلوق، وهذا كفر كما هو معلوم، أو أنه اتحد كما يعبرون عن اتحاد الخالق بالمخلوق. فالاتحاد هو اتحاد بين نوعين، ويكون الاشتراك في الصفات. وأما الحلول هو أن يحل الشيء في الشيء فيكتسب صفاته، فهذا كله باطل. وأهل الإيمان يفرقون بين الخالق والمخلوق، بل يفرقون بين المخلوقات، يفرقون بين المخلوقات، أن الله خلق الأبرار وخلق الفجار، خلق أهل العلم والإيمان وخلق أهل الجهل والمعاصي، يفرقون بين هؤلاء. نعم. قال رحمه الله: والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا على كل ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم، ذكر هنا في الرد على أهل الحلول أن النصارى الذين قالوا بحلول المسيح، بحلول الرب في المسيح عليه السلام، أن الله كفرهم بهذا، فكيف بمن قالوا بحلول الله عز وجل في كل شيء، أو باتحاد الله عز وجل في كل شيء، أو بأنه ليس هناك وجود إلا وجود الخالق؟ فهؤلاء أشد كفرا من النصارى. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن أصحاب وحدة الوجود أكفر من اليهود والنصارى، ثم ذكر قال: ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته. هذا يعني معطوف على ما عليه أهل الإيمان من أنهم يعلمون من ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله. فرقون بين الطاعة والمعصية، فرقون بين أهل الطاعة وأهل المعصية، وبين أهل الإفساد والإصلاح، وبين أهل الكفر والإيمان. ويعلمون أن الله أحب الإيمان وأمر به ورضيه، وأن الله أبغض الكفر وسخطه ونهى عنه، وإن كان ما يقع في الناس من إيمان وما يقع فيه من كفر هو مقدر من الله عز وجل. قال: وهذا كما قال الله عز وجل أيضا في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. فيفرقون بين مقام العبادة ومقام الاستعانة. مقام الاستعانة هو مقام الربوبية، وهو سؤال الرب عز وجل العون والقدرة، ومقام العبادة هو مقام الألوهية، هو سؤال الله عز وجل يعني ما يقرب إلى مرضاته بتحقيق عبادة الله عز وجل وطاعته. توقف عند هذه المسألة. هذا والله أعلم.